السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية كاملة، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، ولم يخرج أبدا عما كان عليه أهل السنة والجماعة، فلا مذهبية ولا طائفية ولا قال فلان وفلان، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغات، ونفع الله به، وأنا أوصي كل مؤمن أن يجعله في فراشه إذا اشتبه عليه شيء في أمر دينه، يفتح الكتاب ويجد الجواب بإذن الله تعالى. وها نحن الآن قد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثالثة، وهي في الطعام والشراب. المادة الثالثة في الطعام والشراب. ولماذا نقول المادة؟ لأنه كدستور للمسلمين. أولا الطعام. ما هو الطعام؟ الطعام كل ما يطعم من حب وتمر ولحم. ما الطعام هذا؟ كل ما يطعم من حب على أنواع الحبوب وتمر ولحم، هذا هو الطعام. يبقى عرفنا الطعام، ما حكم الطعام؟ حكمه الأصل في سائر الأطعمة الحلية، الأصل في كل الأطعمة أنها حلال، هذا الأصل. الأصل في سائر الأطعمة الحلية، لما؟ لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتأكلوا وتشربوا، فلا يحرم منها، أي مما هو في الأرض مخلوق لنا، إلا ما أخرجه دليل الكتاب أو السنة أو القياس الصحيح. الكتاب أو السنة أو القياس الصحيح، وأهل القياس أهل العلم والبصيرة. فقد حرم الشارع أطعمة، فقد حرم الشارع الله ورسوله أطعمة، لأنها مضرة بالجسم أو مفسدة للعقل. حرم الله أطعمة وأشرب، لما؟ لأنها مفسدة للجسم تضر به، أو للعقل تفسده. كما حرم على غير هذه الأمة المسلمة أطعمة لمجرد الامتحان، حرم الله على اليهود أطعمة مجرد امتحان فقط، وهي لا تضرهم لا في عقولهم ولا في أبدانهم، امتحان لهم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قولوا الحمد لله، نحن ما حرم علينا الطيبات، ما ابتلانا، عرفنا الآن الطعام وإلى لا، وعرفنا الحرام والحلال، والآن أنواع المحظورات الممنوعات المحرمات أنواع. أولا: ما حضر بدليل كتاب، ما حرم بدليل كتاب، وهو أولا طعام غيره الذي لا يملكه بوجه من أوجه الملك التي تتيح له أكله، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: فلا يحلن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. مرة ثانية: ما حضر بدليل الكتاب، وهو أولا طعام غيره أي غيرك يا بني الذي لا يملكه بوجه من أوجه، طعام غيره الذي لا يملك بوجه من الأوجه من أوجه الملك التي تبيح له أكله، لقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بدون حق، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: فلا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه، ويشرب حليبها، أما يجد شاة يحلبها ويشرب لا يجوز. حاس السامعين فهموا هذه القضية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل للمؤمن أن يأكل مال أخيه المؤمن إلا بإذنه أو يشتري منه مثلا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. شاته عند بابه ما يحلبها أي إنسان ويشرب منها. ثانيا: الميتة، وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه، ومنها المنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع، ذكرت هذه في آية من سورة المائدة. مما حضر وحرم على المؤمنين والمؤمنات الميتة، وهي ما مات من الحيوان، إبل، بقر، غنم، دجاج، أي حيوان مات حتف أنفه، ما دخية حتف أنفه. ومنها أي من هذه المحرمات المنخنقة، شاة تخنق بدون أن تؤكل ما تؤكل، الموقودة التي تضرب بحديد أو عصا ما تؤكل، المتردية سقطت من الجبل الأرض ماتت، النطيحة نطحتها شاة فقتلتها ما تؤكل أبدا. وأكيلة السبع، إذا السبع أكل شاة ما يجوز نأكل لحمها الباقي منه. ثالثا: الدم المسفوح، وهو السائل عند التذكية. الدم المسفوح وهو السائل عند التذكية، وكذا دم المذكيات مسفوحا كان أو غير مسفوح، قليلا أو كثيرا. عرفتم الدم المسفوح؟ الدم الذي تذبح الشاة تشرح الشاة وإلى البعير ولا يسيل الدم ويسيل، وهو السائل عند التذكية. وكذا دم غير المذكيات، ما ذكي سسام دامها ما يشرب الدم، ذكيت البقرة أو البعير أو الشاة وسال الدم ما يؤكل أبدا. مرة ثانية: الدم المسفوح ما هو؟ السائل عند الذبح والتذكية، لما تضع السكينة على رقبة الشاء ويسل الدم، ذات حرام لا يجوز أبدا، لكن ما يبقى في عظامها ولحمها حلال يجوز. الدم المسفوح وهو السائل عند التذكية أي الذبح، وكذا دم غير المذكيات، شاة ما ذبحت وتأخذ دمها ما يجوز أيضا ولو رقية. مسفوحا كان أو غير مسفوح، قليلا كان أو كثيرا، هذا الميتة والدم. رابعا لحم الخنزير وكذا سائر أجزائه من دم وشحم وغيرهما. ما في الخنزير حلال قط، تذكيه أو لا تذكيه. لحم الخنزير حرام محظور، وكذا سائر أجزاء لحمه، هكذا عظامه شحمه حليبه كل ذلك خنزير خنزير. خامسا ما أهل به لغير الله وهو ما ذكر عليه غير اسم الله. السكينة في يدي يقول هذه سيد عبد القادر، هذه لمولاي إدريس، هذه سيد فلان، والله ما تعفل. لا بد باسم الله يذبحها لله بإذن الله، أما يجعل في قلبه سيد فلان وفلان أشرك بالله عز وجل في عبادته. واقرأوا ما شئتم من كتاب الله عز وجل. ما أهل به لغير الله وهو ما ذكر عليه غير اسم الله. سادسا ما ذبح على النصب، وهو شامل لكل ما ذبح على الأضرحة والقباب مما ينصب، مما ينصب أمارا ورمزا لما يعبد دون الله أو يتوسل به إلى الله، إلى الله تعالى. ودليل هذه السنة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. النصب ما ينصب من قبر وإلى قبة ولا صنم وإلى كذا، الذي يذبح لذلك لا يحل أكله. وما ذبح على النصب، والعوام الجهال إلى الآن في بلاد المسلمين يذبحون سيدي فلان، بل لما تحمل شقول ولد هذا لسيدي فلان يتقوى بذلك إلى ميت. وعلة هذا الجهل، والله ما عرفوا ما علموا من علمهم. يعيشون 40-50 سنة في بلد ما يجلسون جلسة كهذه ولا يعرفون به. ما حضر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يلي، ما منع أكله بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا بالكتاب وهو ما يلي. أولا الحمول الأهلية التي نتمتع بها ونستعملها في قريتنا أو بلادنا، الحمور الأهلية التي تعيش في البلد معنا متأهلة، لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. مرة ثانية ما حضر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يلي، أولا الحمر الأهلية تؤكل أو لا تؤكل، لا تؤكل محرمة، لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وهو في غزوة خيبر نهى عن لحوم الحمر الأهلية وآذن في لحوم الخيل. هذا دليل من أجاز الحلول لحوم الخيل، وبعض أهل العلم ينكرون ذلك، والصواب أنهم ما كانوا يأكلون لحاجتهم إليها، عليه يركبون ويسافرون ويقاتلون ويجاهدون، والآن الخيل لا قيمة لها، لو أكلت لحرج. وهذا حديث صحيح، حديث من متفق عليه. هكذا يقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن ماذا؟ عن لحوم الحمر الأهلية مطلقا، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، كل حمار لا يأكل لحمه أبدا إذا كان من الأهلية، أما الوحشية لا بأس. وأذن في لحوم الخيل. ولهذا بعض العلم ما يريدون أكل لحوم الخيل وبعضهم يولي هذا الحديث وغيره وتركه أولى. ثانيا البغال جمع بغل قياسا لها على الحمر الأهلية. نعم البغال قياسا لها على الحمر الأهلية فهي في حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ما قال لتأكلوها. مرة ثانية البغال حرمت على المؤمنين وحررت لماذا؟ قياس على ماذا؟ على الحمر الأهلية التي حرمها رسول الله في خيبر في غزوة خيبر فهي في حكم ما نهى عنه ولقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ما قال لتأكلوها. هل الخيل والبغال والحمير لتركبوها؟ وقد قلت لكم المشهور أن الخيل لا تؤكل لهذه الآية الكريمة والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لكن غزوة خيبر أذن الرسول في الخيل وخلاف بين أهل العلم موجود من أكل أذن الله له ومن لم يأكل كذلك. قال فهو دليل خطاب يقضي بحظر أكلها. وإن قيل كيف أبيحت الخيل والدليل في البغال والحمير واحد لا تتحدث. مرة ثانية البغال قياسا لها على الحمر الأهلية ما تؤكل فهي في حكم ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها ما قال لتأكلوها. فهو دليل خطاب يقضي بحظر أكلها. وإن قيل كيف أبيحت الخيل في حديث خيبر والدليل في البغال والخيل واحد ما الفرق بين الخيل والبغال؟ فالجواب أن الخيل خرجت بالنص الذي هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكلها كما جاء في حديث جابر المتقدم. هل فهمتم هذه يا المستمعون؟ أقول وإن قيل كيف أبيحت الخيل والدليل في البغال والخيل واحد الخيل والبغال والحميرة لتركبوها، فالجواب أن الخيل خرجت بالنص الذي هو إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكلها كما جاء في حديث جابر المتفق عليه. تعليل واضح. وإنما قلت لكم ما كان الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين يذبحون الخيل لأن أعز ما يملكون عليه يجاهدون عليه يشافعون عليها كيف يأكلونها ما يأكلونها أبدا. على كل ما سمعناه كافيا نحرنا فرس. نعم لكن أردت أن ترد علي. أنا أقول ما شاع أكل الخيل بين الصحابة والتابعين وقع نادرا. لماذا؟ لعلة أنها أحسن ما يكون عندهم كيف يأكلونها يجاهدون عليها يقاتلون يسافرون ما عندهم طيارات ولا سيارات ولا ولا ولا ما يستبيحون أكلها. ثالثا ورابعا كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والدب والفهد والفيل والذيب والكلب وابن آوى وابن عوس والثعلب والسنجاب وغيرها مما له ناب يفترس به وغير مما له ناب يفترس به وذي مخلب من الطيور كالصقر والبازي والعقاب والشاهين والحدعة والباشق واليوم والبومة وغيرها مما له مخلب يصيد به. هذه كل ذي ناب من السباع له ناب أثني، كالأسد له ذاب وإلا لا، والنمر والدب والفهد والفيل والذيب والكلب، هل الكلاب تؤكل لأن فيها نياب وإلا لا، وابن آوى وابن عوس يعرف العرب، والثعلب والسنجاق والثعلب والسنخاء والسنجاب وغيرها مما له ناب يفترس به. وكذلك ذي مخلب من الطيور كالصقر بمخلبه ياكل، والباسي من الطيور والعقاب والشاهين والحداء والباشق والبومة وغيرها مما له مخلب يصيد به ما تؤكل. والدليل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. نحفظ الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور، وهم ما ذكرناهم أمامنا. مرة ثانية لقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، الكلاب الذئاب الأسود كما تقدم، وعن كل ذي مخلب من الطيور يصطاد بمخلبه. خامسا: الجلالة، وهي ما تأكل النجاسة وتكون غالبة في عيشها كالدجاج، تجعله في بيتك وتطعمه ويأكل الخور والبول كذا ما يكل حتى يطهر، شاة في بيتك تأكل الخور ما يجوز حتى تبعد عن ذات الوسخ كذا يوم. واسمعوا: الجلالة وهي ما تأكل نجاسة وتكون غالبا في عيشها، أما مرة في اليوم ما يضر. من بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم، ومثلها الدجاج كذلك، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها. شاءت عندك تطعمها الخور والنجاسة، لبنها ما يشرب ولحمها ما يأكل، أبعدها كذا أسبوع حتى تطهر، فلا تؤكل حتى تحبس عن النجاسة أياما يطيب فيها لحمها، ولا يشرب لبنها إلا بعد إبعادها عن النجاسة أياما يطيب فيها لبنها. مرة ثانية وأخيرا: خامسا الجلالة، وهي ما تأكل النجاسة وتكون غالبة في عيشها، أما قليلة قليلة ما يضر، لكن إذا في الغالب أكثرها النجاسة. من بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم، ومثلها الدجاج أيضا. والدليل لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها، ما دمت تطعم شاتك الحر والنجاسة اللبن ما يجوز أيضا، أبعدها كذا أسبوع بعد ذلك، فلا تؤكل حتى تحبس وتبعد عن النجاسة أياما يطيب فيها لحمها ولبنها، ولا يشرب لبنها إلا بعد إبعادها عن النجاسة أياما يطيب فيها لبنها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. أبو سالم، والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. كثيرا ما يحتفل المسلمون بالمولد ويذبحون ويأكلون في المولد النبوي، هل يجوز الذبائح هذه؟ سائل كريم. كثير من المسلمين الجهلة يحتفلون بالمولد النبوي ويذبحون ذبائح ويأكلون لحومها ويطعمونها. الجواب: لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في هذا ولم يشرعه ولا قال احتفلوا بعيدي ولا بيومي ولا أبدا. وعاش أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم على ذلك، وابتدع الجهال هذه البدعة. لا مولد، نعم المولد عندنا إذا ولد لك ولد يوم السابع السنة أنك تحلق رأسه وتتصدق بوزن هذا الهباء، وأن تذبح له شاء إن كان أنثى أو شاتين إن كان ذكرا، وتوزع اللحم على الأقارب والفقراء وأهل البيت. هذه سنة. أما ميلاد والله ما شرعه رسول الله ولا عرفه أصحابه ولا أولادهم ولا أحفاده حتى 425 قلدنا في هذا النصارى. نعم جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. نعم. كذلك في الموت إذا مات الشخص يسوون له عزاء ويذبحون له طعاما، وفي الثالث والأربعين. سائل كريم يقول: إذا مات أحد القوم أقاموا له ذبائح وحفلات للعزاء. الجواب: العزاء مشروع مأذون فيه، لأنه دعاء بالصبر. أعظم الله أجرك يا بني أو يا أبتي أو يا أخي، فاصبر واحتسب. وتأتيه إلى بيته إذا ما وجدته في الشارع ولا في المسجد وتقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك. وإذا جاء الناس 3-14 إلى البيت من أين يطعمون؟ يجوز للجيران والأقارب أن يجعلوا طعاما خاصا لهؤلاء الذين يأتون للعزاء. أما أهل الميت ما ينبغي لهم، مشغولون مفتونون بالموت، كيف يطمعون طعام؟ والدليل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم. لما استدل جعفر بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة قال لأهل البيت: ما تصنعوا طعاما أنتم؟ الجيران هم الذين يصنعون لكم الطعام الذي يقدم لمن ياتي يعزي. والثالث والأربعين والثامن. أما الثامن والأربعين بدعة، هذه العزاء في أيام الموت يوم يومين 3 أسبوع بعد عام سمعت قل عظم الله أجرك. أما إيجاد احتفال لا وجود له لا في اليوم الأول ولا الثالث، وإنما قلنا فقط لما يأتوا الزوار الذين يعزون ويأتون من 20 كيلو 100 كيلو لو أهل القرية أو الأقارب يطعمونهم لكان جائزا، أذن في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الميت ليس لهم أبدا أن يطعموا هؤلاء ويتكلفوا. جزاكم الله خيرا. يعني الطعام في الأربعين والحول كله محرم بدعة. الطعام الأربعين بدعة وكل بدعة باطلة ولا تسألوا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لم يرد ذكر الضبع في السباح. لم يرد ذكر الضبع، وهل سائل يقول لم يرد ذكر الضبع في المحرمات كما سمعنا. نسأل الآن: هل الضبع له ناب وإلا لا؟ فإن كان له ناب حرم كل ذي ناب من السباح، ما لا ناب له حلال. نعم. ورد حديث أن الضبع صيد وأن المحرم إذا صاده عليه كبش. نعم الضبع ورد حديث أنه صيد وأن المحرم إذا صاده عليه كبش. هو الذئاب والكلاب و التي في البلاد محرمة، لكن الحيوانات التي في كالأسد وغيرها في البر تؤكل فيها إذن. يقول هذا السائل: هل الحمار الوحشي في البحر في البر يؤكل، لكن حمار البلد ما يؤكل. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أكل لحم الذئب للتداوي من الأمراض؟ سائل كريم يقول: هل يجوز أن نتداوى بلحم الذئب لأننا مرضى وقالنا هذا اللحم يشفيكم؟ الجواب لا يجوز أن نتداوى بما حرم الله، لا خمر ولا جيف ولا محرم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل هو من بلاد بعيدة وعندهم يأكلون لحم الخنزير ولا سيما الجنود العسكر، وهل في ذلك من حكم؟ ومن أكله ماذا يصبح؟ يقول إذا أكله يصبح ليس له غيره على أهلي، هل هذا صحيح؟ أي سؤال؟ يقول عندنا في بلادنا يأكلون لحم الخنزير وبالخصوص العسكر الجنود وهم مسلمون، ويقولنا من يأكله يصبح لا غيرة له على أهله، هل هذا صحيح؟ من يأكله؟ من يأكل لحم الخنزير يقول يصبح لا غيرة له على أهله، هل هذا صحيح؟ لطيفة علمية. يقول السائل في بلادنا يأكلون لحم الخنزير، والذي يأكل لحم الخنزير يصبح خنتا، ما عنده إرادة للنكاح أبدا. لماذا؟ لأن الخنزير والعياذ بالله ديوت، تنكح زوجته أمامه ومعها ولا يبالي. هذه لطيفة مما حرم الله الخنزير، أنه الحيوان الذي يبيح نفسه لغيره يصبح ديوتا. يقول ما حكم أكل لحم الضب والجربوع؟ الضب والجربوع فما لهم مخالب ولا أنياب، يؤكلون. جزاكم الله خير. الجربوع قال إذا يأكل القارع إذا يعيش في النجاسة ما يؤكل، لكن الجربوع عاد في البر الصحراء. الصحراء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا مسلم كان مقيم في دول أوروبية، وأنه كان غير ملتزم، وكان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، ويقول الآن تاب من مدة 40 سنة، ولكن الآن لا يطيق الصوم، ماذا يفعل؟ سائل كريم يقول كنت أعيش في بلاد الكفر، وكنت لا أصوم ولا أصلي وآكل المحرمات، شأني شأن أهل بلاد الكافرين، وتاب الله علي، فماذا نصنع؟ الجواب أثبت على توبتك وأقم الصلاة وأتي الزكاة وصوم رمضان واعبد الله وتجنب الخمر والمحرمات، يغفر الله لك ما سبق، من تاب تاب الله عليه. هذا السائل يقول جزاكم الله خيرا هل يجوز شرب أبوال الإبل؟ سائل كريم يقول هل يجوز شرب بول البعير ناقة أو جمل؟ الجواب يجوز، لأن الرسول الكريم جاءه وفد وأصابهم مرض الحمى، فبعثهم مع صاحب إبل وللرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يسقيهم من بول اللبن، وشفاهم الله عز وجل، فبول الإبل حلال ما في خلاف وفيه دواء. جزاكم الله خيرا. هذه المرأة تسأل لها 7 من البنين و6 بارون بها وينفقون 6، والسابع يؤذيها ويأخذ منها المال، هل لها حق، هل له حق في المال بعد وفاتها، علما بأنه أخذ ميراثه كاملا من والده؟ هذه السؤال ما هو؟ تقول المرأة لها 7 من البنين، امرأة لها 7 أولاد، 6 ينفقون عليها بارين بها، 6 ينفقون عليها بارين بها، الحمد لله، والسابع يؤذيها ويأخذ المال منها. نعم. هل يجوز له؟ أولا حرام عليه أن يؤذي أمه، هذا فاجر فاسق والعياذ بالله، يجب أن يتوب قبل أن يموت. أما إذا ماتت أمه يرث مع إخوته، يرث مع إخوته إذا ماتت أمه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إذا أكل أحد الأشخاص من شجرة فيها ثمار بدون إذن صاحبها هل يجوز له؟ سائل كريم يقول أرأيت مؤمنا وجد نخلة أو زيتونة أو رمانة وهو جائع فأكل منها بدون إذن صاحبها، أذن في هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا كنت جائعا وأنت في حاجة إلى طعام ومرت ببستان وإلا بكذا وجدت فاكهة أكلت لا حرج، لكن ما تحمل معك شيء. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول: هل دم التذكية إذا وقع الملابس منجس الملابس؟ سائل كريم يقول: هل دم التذكية إذا وقع على فخذي أو على ثوبي هو نجس؟ إينا ما تصلي به، إن كان الثوب تقتل على رجل تقتل، الدم نجس، وإن كانت الشاة مأكولة حلال دمها حرام. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول: إذا جاع الرجل جوعا شديدا ولا يجد من يطعمه أو يتصدق عليه، فهل يجوز له أخذ المال أو سرقته؟ يجوز له أخذ المال أو سرقته يأكل. سائل كريم يقول: مؤمن جاع وخاف من الموت، هل يجوز له أن يأكل الجيفة؟ هل يجوز له أن يأكل من غير ماله لدفع الموت؟ يجوز يجوز، وسيأتينا هذا في الكتاب أيضا في الدرس الآتي. أقول: من خاف على نفسه أن يموت من العطش يشرب الخمر، من الجوع يأكل لحم الخنزير حتى يدفع الموت بلا خلاف. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه يسأل عن الصلاة في اسمع جاي. هناك يا سيد، ما تقد بعيد عنه وتسأل. اكتب في ورقة وابعثها، تعال بنفسك. يقول: هل حكم الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. يقول: الجزاء ملطخ بالدم، ما يجوز يصلي بدمه إلا إذا كان الدم خفيفا لا حرج، الدم القليل معفو عنه، أما الدم الفاحش الأحمر ما يجوز لا في يده ولا في رجله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن الصلاة في دار الرياضة ملعب الكورة. يسأل عن الصلاة في ملعب الكورة. سائل كريم يقول: هل تجوز الصلاة في ملعب الكورة؟ الجواب: يجوز، ما فيه نجاسة ولا بول ولا خور، إذا كان طاهرا وجاء وقت الصلاة يصلوا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يسأل يقول: طلق زوجته طلاقا بائنا وما تزوجت لمدة 8 سنين، هل لزوجها أن يراجعها بعد ذلك؟ أعيد السؤال. طلق زوجته طلاقا بائنا ولم تتزوج لمدة 8 سنين، هل له أن يراجعها الآن أم لا؟ إذا كانت بينونة كبرى. الطلاق البائن هو الذي يقع بالقاضي والمحكمة، الطلاق البائن هو الذي طلقها مرة أولى والثانية والثالثة بانت منه، إذا لم تتزوج ويموت زوجها لا يحل أن يتزوجها، أما إذا طلقها هو مرة مرتين وتركها 5 سنوات 6 له أن يتزوجها مرة ثانية، يعقد عليها عقد جديد. يعني بينونة صغرى. بينونة صغرى نعم، ما يكبر. أما في البينونة الكبرى لا يجوز. البينة الكبرى لا يجوز إلا إذا تزوجت ومات زوجها أو طلقها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول إنه وقع مع خطيبته وأنجب منها طفلا، هل يجوز الزواج منها؟ سائل كريم يقول: شاب زنى بفتاة وحملت وأنجبت ولدا، هل يجوز أن يتزوجها؟ الجواب: إن كانت عاهرة زانية يزني بها غيره وزنى هو بها لا يجوز، لا يجوز إلا إذا تابت التوبة النصوح، وإذا كان ما هي زنت معه مرة فقط وأنجبت يتزوجها هو أفضل هذا حتى يصفرها، هو حر في هذا. يقول إذا كان موقن أنه من مائه وسكت يجوز. المكي إذا أراد العمرة أن يحرم من بيته أو يخرج إلى الحل. أعين المكي. المكي إذا أراد العمرة. سائل كريم يقول: أرأيت المقيم بمكة وأراد أن يعتمر، هل يحرم من بيته أو يخرج إلى الحل ويحرم من الحل؟ يخرج إلى الحل ويحرم، ما يحرم من بيته أبدا. جزاكم الله خيرا. أراد أن يعتمر يخرج إلى الطائف، إلى جدة، إلى التنعيم، وهذا يخرج من الحل إلى الحل ويحرم. نعم. رجل يقول: جمع المال لبناء منزل، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا جمع مالا ليبني منزلا يسكنه، هل يزكي هذا المال؟ إذا حال الحول عليه يجب أن يزكيه، وإذا الحول ما حال يبني ولا حرج. لا يزكى المال إلا إذا دارت السنة عليه وهو في جيبك أو في صندوقك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول: زوج ابنته لفاسق ممثل وقلب حياتها من القرآن إلى الدش والألحان، فهل ولم تطق ابنته ذلك وجنت وهي عنده الآن في البيت، هل يدعو عليه وهل يطلقها منه بالقوة؟ أرجو أن تبين ذلك. والله ارفع صوتك للسماء. يقول: رجل زوج ابنته لفاسق. رجل زوج ابنته بفاسق، لا يحل له أن يزوج ابنته بفاسق، حرام عليه هذا العمل ولا يجوز، لا يزوجها إلا بمؤمن. أما بتارك صلاة بفاسق فاجر خرافي مشرك ما يجوز تزوج ابنتك ولا يحل أبدا، ظلمتها. قال: والآن هي في إبعادة إلى بيتها، يطلقها منه ولو بالخلع. جزاكم الله خير. يقول: هذا جاء لكي يعتمر، ولكن بنية العمرة له ولوالدته المتوفية، هل يجوز الاعتمار لها ومن أي مكان؟ سائل كريم يقول: جاء ليعتمر وهاهذا زار بالمدينة ويريد أن يعتمر عن أمه وعن نفسه، ماذا يفعل؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك قبل هذا العام أحرم واعتمر عن أمك رأسا، وإذا ما اعتمرت أنت لأول مرة أحرم بالعمرة لك، فإذا فرغت منها أخرج إلى التنعيم وأحرم منه لأمك. نعم. جزاكم الله خير. ما فهمت النص عندنا: أيما مؤمن يخاف الموت يأخذ ما يتبع به الموت، خمرا أو خنزيرا أو كذا أو سرقة. نعم. أو يسرق أموال. الذي يظهر لي أنه يسرق ما يأكل، ما يجوز أن يسرق ما يأكل، فقط لقمات أو قرص عيش. أما يسرق مال لا، ما هو يسرق مال. جزاكم الله خيرا. رجل قال لامرأته: حرام علي، هل يعتبر ذلك طلاق؟ سائل كريم يقول: رجل قال لامرأتي أنت حرام علي، هل يعد هذا طلاقا؟ الخلاف موجود، والذي عليه الحق والنص أن هذه كفارة وليس بطلاق، يكفر كفارة يمين فقط ولا تطلق. إخوانكم يطلبون منكم الدعاء، دعوة صادقة أن يصلح المسلمين، وللمطر أيضا يريدون. اللهم يا رب العالمين، يا المؤمنين، يا متولي الصالحين، يا أرحم الراحمين، اشف مرضى المؤمنين، اللهم اشف ذرهم واشفهم يا رب العالمين. اللهم هذه أكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاسقنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ربنا إننا نعرف أننا مذنبون وذنوبنا هي التي أخرت الماء علينا، وها نحن ندعوك تائبين يا رب العالمين، فاسقنا واغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعل كلمتك رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان بعد غد إن شاء الله، إن محاضرة في جدة نقضيها غدا، وبعد غد الدرس إن شاء الله.